وتتمة لما سبق من النصح في كيفية تلقي النحو، ينبه الطالب أيضا إلى الحرص على الإعراب، لأن المقصود من تعلمك النحو أن تعرب به، فإذا أخذت بابا وعقلت قاعده فأعمل عمله فيما يمر بك من الجمل. وقد قال بعض السلف: من أراد أن يتقن الفرائض فليمد جيرانه. الذي يريد أن يتقن الفرائض يمسك بيوت جيرانه، هذا البيت فيه زوجة وأولاد، الزوج ليس فيه، ماتت الزوجة كيف تكون القسمة؟ وكذلك يقال: من أراد أن يتقن النحو فليعرب كل جملة يراها، كل جملة يراها عنوان أو غير ذلك يجتهد في إعرابه حتى يتمرن على النحو ويتقنه.